نشأت في أسرة فقيرة جدا، وكان في ذاك الوقت أشهر مطربة هي سكنة، اسمها سكنة. تولت ألمص وعلمتها الموسيقى والغناء، وبدأت ألمص تغني، وإذا بسكنة تغير جدا من ألمص. ولما اشتدت غيرتها تركتها ألمص، ولما تركتها ألمص تعرفت عليها أنا، وكانت قصة حبنا اللي الناس هتخلدها في كتب وروايات. ومش هينسوا طبعا ان الخديوي اسماعيل تولاها بعطفه وبرعايته. اما انا بالنسبة لي ستبقى ألمص الحب الكبير في حياتي. اللي سامعني ولا نور عيني، انت بياني ولا شاريني. وتشاء الظروف ان سنة 1962 حلمي رفلة المخرج والمنتج يفكر في إخراج فيلم عن قصة غرام ألمص وعبد الحمولي، ويأتي بوجوه جديدة، وردة جزائرية وعادل مأمون لأول مرة على الشاشة، ومعهم حسين رياض في دور الخديوي وشكري سرحان عشان الفيلم يبقى له ثقل في بيعه، ويجيب كبار المؤلفين والملحنين يصيغوا أغاني الفيلم من فريد الأطرش لرياض الصنباطي إلى بليغ حمدي. وينجح الفيلم نجاح كبير ويشهد مولد وردة كنجمة سينمائية ومطربة كبيرة في عالم الغناء العربي. منذ عام 1955 الصداقة بين أديب الكاميرا فاروق إبراهيم وعندليب الغناء عبد الحليم حافظ صداقة متينة جدا، أصفرت عن حوالي يمكن 36 ألف صورة وكتاب خاص عن عبد الحليم حافظ. ومع ذلك هناك صورة يقول دائما عنها عبد الحليم حافظ إنها كانت أصعب صورة في حياتي صورتها لي يا فاروق. قصة الصورة دي يا فاروق؟ هو كنا في الكويت سنة 64، وكان القصر احنا نازلين فيه قدامه الشط البحر. فجيت بعد الظهر وقفته مطرح المية مطرح البحر، وسميت الصورة المد والجزر. قال يا فاروق دي ده عبد الحليم حافظ، يوم فوق ويوم تحت، يوم قدام ويوم ورا. أنا فعلا مد وجزر، وانا بعتز بيها لان هو صاحب التعليق وهو اللي لفت نظري لقيمه الصوره دي، لان حسسني انها من داخله، من داخل عبد الحليم حافظ. 36 الف صوره الحصيله تقريبا اكتر من ام كلثوم، اكتر من ام كلثوم، لان عمري مع الاستاذ عبد الحليم الله يرحمه اكتر من سيره الغناء، وفرصتي مع الاستاذ عبد الحليم كرجل وشاب كان من سني اقرب، يعني كنت قريب اكتر من سيده ام كلثوم. سيده يعني عندي صور لعبد الحليم في اوضه النوم، عندي صور لعبد الحليم في الحمام، عندي صور لعبد الحليم بيهزر بسهرانين سهرات خاصه، انما في جزئيه ما اقدرش اقرب بيها من عند سيره الغناء ام كلثوم في حدود، لان برضو هي ام كلثوم يعني مهما عمل. انما عبد الحليم بدانا المشوار سوا، هو بيسعى الى النجوميه في الغناء وانا بسعى للنجوميه في الصحافه، هو بدايته فقير وانا بدايتي افقر، فكنا باستمرار قريبين من بعض، رفقاء الفول والطعمية. سيدة الغناء ادتني فرصة برضو، وهي ان انا اكون قريب منها في بعض حاجات بيتها، في رحلاتنا كانت دايما يعني بصورت ام كلثوم بدون مكياج، صورت سيدة ام كلثوم على بعد 30 سنتي بالعدسة، وده كان شيء غريب بالنسبة لها، يعني طول عمرها زاوية معينة على بعد معين، ومش اي وقت كانت تصور. ادتني الثقة والامان لان انا كنت صادق واحترمت الأمانة، وأي صورة عندي فيها أي شيء حتى لو كان بسيط وحتى لو كان فيها حاجة صحفية بلغي ده كله في سبيل أن العلاقة والأمانة تحتم علي أن أنا لازم أكون أمين مع السيدة أم كلثوم. 1965 صورة نادرة تجمع ما بين أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، وكل الناس عارفة أن كان في خلاف على أشده بين القمتين. قصة الصورة دي ايه؟ فاروق ابراهيم هيقول لنا. هو كان في الأزمة اللي حصلت في حفلة نادي الضباط حفلة قديمة، وحصل المرحوم عبد الحليم قال كلمة السيدة أم كلثوم حست ان هو قال بالظبط كده. أيوة. قال انا مش عارف هي اتاخرت، ده مقلب عاملاه فيا ولا تكريم او حاجه كده. مظبوط يا استاذ سمير. طبعا انت لا يعني ده اصل دي معروفه. ففضلت الفتره بينهم وبين بعض مقاطعه، ما فيش فتره طويله قوي، حوالي 7-8 سنوات. وفجاه حصل فرح عمر خورشيد الموسيقى المرحوم الراحل عمر خورشيد، وكانت موجوده السيده ام كلثوم، وكان موجود عبد الحليم هيغني وهي ضيفه مدعوه. كان عندنا رحله لتونس انا وعبد الحليم، انا صاحب يعني انا مرافق لعبد الحليم وصديقه قبل الست ام كلثوم. ام كلثوم خدتني من عبد الحليم، مش عبد الحليم اللي خدني من ام كلثوم، وده يرجع لذكائه برضه. فقال راح لها وقال لها ست الكل، قالت له اهلا. فايه رحت مصور الصوره اللي هو بيبوس ايدها، ما لقاش حاجه يقولها. قال لها تسمحي لي فاروق يسافر معايا تونس؟ قلت له انا مالي، ما يسافر، مش هو اللي بيطلع لك شعرك وباين ان هو مش مزروع؟ لا والله شدي شعري حتى. وقف بالحق في الحاله دي، وده ذكاء من عبد الحليم، تصافوا. وبعد كده كل مناسبه بيذكر فيها السيده ام كلثوم، وهي في كل مناسبه بتذكر عبد الحليم على انه فنان. وبسبب الصوره دي رجعت الميه لمجاريها، وهو ما كانش محتاج انه يستاذن منها، الباسبور معمول والتذاكر في جيبه، مسافرين. دي حاجه بس ذكائه عشان يكلمها يعني. لا ومن ناحيه الذكاء كان ذكي الله يرحمه قوي. الخمسينيات كانت ساحة الغناء بالنسبة للمطربات ثرية جدا، بداية بأم كلثوم وأصوات عديدة جميلة، كل صوت له مكانته وجماله. في أواخر الخمسينيات اشتد الخلاف بين السيدة أم كلثوم وبين الموسيقار الكبير رياض الصنباطي، وبدأت أم كلثوم تلجأ إلى الملحنين الشبان، والبداية ببليغ حمدي اللي عرفوا بيها الموسيقار الكبير محمد فوزي وعمل لها حب ايه اللي انت جاي تقول عليه اللي كان حيلحنها محمد فوزي. وانصرف رياض الصنباطي الى اعطاء الحانه الثريه الشرقيه الدسمه الى الاصوات الشابه العديده اللي موجوده في ساحه الغناء. الخبر اللي قدامي هنا بيقول لحن لي الصنباطي فعتبته أم كلثوم المطربة شهر زاد. ده كان أول لقاء. أيوة. مع رياض الصنباطي. أيوة. يا نسيني. أيوة. وهو كان عاملها لأم كلثوم ولا هو عاملها لحضرتك؟ لا كان عاملها، كنت أنا مدياله الكلام جايباه من مأمون الشناوي. وديته لرياض الصنباطي. وبعدين قلت له عايزك تعمل لي اللحن ده، قال لي حاضر. خد اللحن طبعا وعملوا وعزف فيه سولو عود هو بنفسه. ما جينا نسجله طبعا في الاذاعه، المعروف ان هو ما بيسجلش عود ابدا في الفرقه، يعني هو بيقف يشرف على الفرقه. فيومها لقيناه قاعد على الكرسي في وسط الفرقه، في وسطهم كده زيهم عادي خالص. وكان عامل مقدمه 6 دقايق، هو قال 3 دقايق منهم بالعود كده من غير ما يعني انا حتى نستغرب، يعني هو ما قالش يعني لحد ان انا هقول عود، عامل هو موضب نفسه ان هو هيقول السولو العود ده في المقدمه. طب ام كلثوم سمعتها ازاي بقى؟ سمعتها ازاي بقى يا حول حضرتك؟ كان هي بتغني الحفلات بتاعه كل شهر اللي كانت بتغنيها في قصر النيل. فجت قبل الحفله ب5-6 ايام اعتذرت، كانت عيانة. فطبعا في اليوم ده بيحطوا أغانيها 3 ساعات هيعملوا فيهم ايه؟ ده في الإذاعة تقصدي؟ في الإذاعة. فبيحطوا 3 ساعات أغانيها الطويلة كلها اللي هي بتغنيها. فجت الأغنية دي كانت بقى ايه يعني بختها مش ممكن الواحد يصدقه ابدا. ايه حطوها غلط في الاذاعه ولا ايه؟ ما حطوهاش غلط. احنا هي اتعملت وما كانتش اتحطت لسه خالص. يعني احنا سجلناها وما كانتش لسه اتحطت في الاذاعه بقى، اما يجي بقى وقتها يحطوه يعني. فحطوا الاغنيه دي من ضمن الاغاني بتاعت ست ام كلثوم. ايوه على اساس انها من الحان رياض السنباطي طبعا. فالناس اللي ما سمعتش في الاول شهرزاد وقالوا شهرزاد ما سمعوش، في ناس بقى قالوا الله دي ام كلثوم عامله غنوه جديده للسنباطي اسمها نسيني. واحد يقول لا دي شهرزاد، يقولوا لا دي ام كلثوم، ده مش عارف ايه عملت ايه يعني. ازعرينا في الجو بقى الناس يعني مش عارفة هل دي بتاعت ام كلثوم، هل دي شهرزاد، ايه ده لأول مرة يسمعوا بقى. هي سمعت ده بقى في الإذاعة، هي بقى بتسمع حفلاتها طبعا. فلما سمعت حفلاتها طبعا قامت سمع الأغنية دي كلها، استغربت بقى لما لقيت رياض السنباطي بيقول سول عود ومقدمة ست دقايق، مش ممكن. قامت مسكة التليفون وضربها له، قالت له يا رياض انت عامل الاغنيه دي امتى لشهرزاد؟ قال لها وانا ما بعمل اغاني المطربه بقول لحضرتك ان انا عملت اغنيه لفلانه؟ قالت له غريبه، وايه العود اللي انت مسلطن فيه ده، وايه المقدمه ست دقايق وبتقول لحضرتك نص المقدمه عود، ده انت ما عملتهاش معايا. قال لها والله هي بختها جي كده، انا ما عملتش حاجه من عندي، هي بختها جي كده بس. فقعدوا يزعقوا، قام ضارب لمين؟ للاستاذ عبد الوهاب بقى بالليل الساعه 1 بالليل كده. ده مين؟ الاستاذ رياض السنباطي بقى ما بيحكم. فقال له يا استاذ عبد الوهاب ام كلثوم دلوقتي كان بيكلمني وبتعاتبني، يعني معاتبه كانت ناشفه شويه، فعشان اغنيه ناسيني بتاع ام كلثوم. قال له ليها حق. كاتب يوسف شريف في كتاب أصدره عن حياة الشاعر كامل الشناوي قال إن في حياة كامل الشناوي دائما كانت قصص حب وهمية من طرف واحد من عنده هو، يعيش في وهم هذا الحب. ومن أوهام الحب بالنسبة له كانت نجاة الصغيرة المذيعة سلوى حجازي وسمراء الشاشة الفنانة لبنى عبد العزيز. وقال إن كامل الشناوي كتب فيك أكتر من قصيدة وعبر عن مشاعره اتجاهك في خواطر وكتب ومجلدات. لا لا، كامل الشناوي كان صديق والدي وكان مش حب يعني، مش العلاقه دي ابدا. لا لا لا لا لا، كامل الشناوي كان استاذي بيوعزني في كل خطواتي وكان يعني يجوز كان معجب ايضا، لكن ما كانش انا مش نجاة صغيرة في حياة كامل الشناوي ابدا، فما افتكرش ده تحليل صح. ده كان زي والد ليا. لا لا، ما كانش كده ابدا ابدا. يبقى ده خبر بتسوس في الجورنال من ضمن الاشاعات اللي بتقول عليها. لا انت ما كانش حواليك اشاعات. لا يعني بعد الرحلة الطويلة دي ليكي في الولايات المتحدة، ما جاش وقت عليكي بقيتي ام وخلفتي واعتزيتي ببنتك وبقالك الحياه العائليه اللي كنت بتتمنيها دي، عوضتك دي عن حبك لمهنتك؟ قدرك تبعدك عن انك انت تحني انك انت تبقي بتعملي دور، او هل ده سد ده في حياتك، ولا كان في فراغ برضو بعد ما بقيتي ام؟ لا الواضح انها قدرت، ولا ما كنتش بعدت طول الفتره دي. لكن إذا كان عايز تعرف سر نجاح الحياة الزوجية، يتهيألي أكتر جملة أفكر فيها هي التضحية من ناحيتين، وهي دي متهيألي سر. يعني حضرتك شايفة أنك أنت ضحيتي عشان الدكتور إسماعيل برادة زي ما يعني؟ لا، أنا شايف أنت ضحيتي. النجاح في الحياة الزوجية عموما بيبقى تضحية من الناحيتين، من الناحيتين. علشان ينجح لازم يكون تضحية من الناحيتين. تضحية من ناحية واحدة ما افتكرش تكفي. طب جيجي بنتك لو قلت لك عايز امثل يا ماما، تعترض؟ انا كان نفسي جيجي تمثل. انت لو تشوف جيجي بتمثل احسن من اي حد شفته، بس ما كانتش عايزه تمارس الكفاح والتعب في امريكا ويعني ما كانتش عايزه، كانت عايزه تتجوز وتخلف، وده اللي عملته. كل واحد له طموح واهداف تختلف، لكن موهوبه جدا جدا جدا في كل شيء، وتغني وصوتها حلو وكله، بس ما شافتش افلامك. ياما نجوم عمرها ما طلعت وعمرها ما تعرضت للاضواء، وتالي جيجي واحده منهم. يعني كان ممكن قوي جيجي توصل لقمم، لكن مش اختيارها، مش رغبتها. بقى عايز اسالك حاجه. انا من صغري وانا عايزه امثل. وانا صغيره بقى. انا في المدرسه كنت بمثل، كان في كل تمثيليه في المدرسه انا موجوده فيها. وفي الجامعه كنت بمثل، واذا ما كنتش ليا دور اعمل مكياج، اعمل اي حاجه، يعني كان لازم اكون في المسرح. طبعا كنت في قسم المسرح، فكان لازم يكون لي دور. لكن في ناس غاويين، ولو كان الغيه والموهبه يجتمعوا فبيبقى بيحصل نجاح. لكن لما في غاويين وما فيش موهبه، وفي مش غاويين وفي موهبه. اللي عملوا ادوار في السينما وهم صغيرين، يعني الطفله المعجزه مثلا، شيرلي تامبل لما كبرت ما نفعتش، فيروز لما كبرت ما استمرتش، يمكن فاتن حمامه اللي هي من صغيره استمرت من يوم سعيد. وفي كتير استمروا، يعني دول اللي انت فاكرهم ما استمروش، لكن في كتير استمر. هي الواضحه قوي شيرلي تامبل، لان موهبتها كانت يعني فزه وبعدين اختفت، يعني ظهر كل واحد له طاقه معينه يقدر يقدمها، وبعد ما بتخلص بيبقى فاضي ما فيهوش حاجه، وده اللي حصل لشيرلي تامبل. لكن ناتالي وود كانت طفله وكبرت في السينما وغير وغير وغير وكتير، ف متهيألي الاثنين ممكن يحصل. استوقفني ده في مجلد قديم من المجلات القديمة اللي مجمعينها هنا، هو إعلانات الزواج. إعلانات الزواج لمن يرغب في الزواج، والإعلانات مختلفة وجميلة. نشوفها كده مع بعض. أنا رجل في الأربعين، مثقف معتدل القوام، لست وسيما، أريد أن أتزوج فتاة جميلة ألا يزيد عمرها عن 20 عاما، بس أحب ألا أخدعها، فأنا كانت لي زوجة ولكن الله افتكرها برحمته وتركت لي ابنا ربيته تربية صالحة، لذلك أتمنى أن أتزوج من فتاة تخاف الله حتى تساعدني في تربية ابني. ابنك بس ولا تربيك أنت كمان؟ يعني تنفق علينا نحن الاثنين. انا شاب عندي 24 سنه وشغال مكواجي، ما اعرفش اقرا ولا اكتب ولا ليا اهل ولا قرايب، يعني مقطوع من شجره. مستعد اكتب كمبياله لو طلقت مراتي او اتجوزت عليها ادفع 100 جنيه، بس يا رب تكون حلوه وغنيه. ومتعلمه ولا عايز زيك؟ لا متعلمه برضه. وانت بتقول لا تعرف تقرا ولا تكتب. وهي متعلمه؟ وانت بتشتغل ايه؟ مكواجي. مكواجي رجل؟ لا ايه؟ انا مدرس في وزارة المعارف محافظة الغربية. ها؟ طالب عروسة تكون حلوة، بشرط انها تكون حلوة وغنية. كمان غنية؟ لا يزيد سنها عن 20 سنة. عشان نويت اشتغل في الفن. نويت اتجوز ومصر مع عروسة. عايز تشتغل في الفن؟ ايوه. تشتغل ايه في الفن؟ اشتغل في الفن. ها؟ اشتغل في الفن. تشتغل ايه؟ يعني ممثل ولا مغني ولا ايه؟ اي حاجة. اي حاجه في الفن. اي حاجه في ولازم الفن. العروسه تبقى غنيه؟ تكون غنيه ولازم سنها 20 سنه. وانت عندك كام سنه؟ انا عندي 40 سنه. انت 40؟ ايوه. بذمتك 40؟ انا شاب سني 30 سنه، موظف ببنك التسليف الزراعي، مرتبي 8 جنيه غير المكافئات والعلاوات. ارغب الزواج من فتاه جميله الا يزيد عمرها عن 20 سنه، وتكون مثقفه وعندها أملاك وإيرادات وأطياد. يا سلام على زمان وأيام زمان، كلمة بنسمعها وحنسمعها في كل الأزمان، ويمكن اللي هيجي بعدينا يفكروا في أيامنا إحنا ويقولوا كان زمان. ضحكة زمان، غنوة زمان، سهرة زمان، صحبة زمان. وزمان كان زمان زمان وزمان والغرام والحب زمان كان زمان زمان يا زمان ليل يا عيني عيني يا ليل ليل يا عيني يا عيني ليل يا ليلي عروان وكان زمان